من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياك والمعصية، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية يحل سخط الله عز وجل. أمر نبوي نفيس نحتاج إليه جميعا بلا استثناء في زمن الفتن، فتن الشهوات والشبهات. فلقد كثرت المعصية وظهر الفساد في البر والبحر، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنفلونزا الخنازير مصطلح جديد ومرض جديد، ترفع الاستعدادات الآن في هيئة الصحة العالمية إلى المرتبة الخامسة، وهي المرتبة الأخيرة في مراحل الاستعداد قبل المرحلة السادسة وهي آخر المراحل. فلو رفع الاستعداد إلى المرتبة السادسة صار المرض وباء، ينتقل من مرحلة المرض إلى مرحلة الوباء، لأن مرحلة الوباء أخطر من مرحلة المرض. فهم الآن في المرحلة الأخيرة أمام مرض، وأرجو أن أكون دقيقا في الألفاظ، أمام مرض خطير. أسأل الله ألا يكون وباء يجتاح العالم كله، يبدأ بالمكسيك ويمر على أمريكا، وهو يصيب الآن بعض الدول الأوروبية ويصيب دولة اليهود. وأمر المسؤولون في مصر بذبح الخنازير، أسأل الله أن يطهر الأرض من الخنازير. وهناك خشية شديدة جدا على أن تتحول هذه الإنفلونزا الجديدة، إنفلونزا الخنازير، إلى البشر، وأن يتحول هذا المرض إلى وباء. هذه المرحلة الثالثة من مراحل مرض الإنفلونزا. كنت أود أن أفرد خطبة الجمعة غدا في مجمع الإيمان لهذا الموضوع بعنوان إنفلونزا الخنازير، وأبين من منظور شرعي وليس من منظور سياسي، وإنما من منظور شرعي أبين الأسباب الحقيقية وراء هذا المرض، وراء هذا البلاء، وأبين أيضا العلاج من منظور شرعي بعيدا عن التنظير السياسي والمزايدات الرخيصة التي تؤصل وتنظر بعيدا عن كتاب الله وبعيدا عن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ربما أسأل الله أن يكون أن يقدر لي ولكم ما يرضيه، ربما يكون موضوعنا غدا بإذن الله تعالى على منبر مجمع الإيمان بعنوان إنفلونزا الخنازير. ربما، لأني كنت أود أن أتحدث في موضوع آخر، لكنني عودتكم أنه لا يقع حدث في الأمة أو في البشرية إلا وواجب على أهل العلم أن يبينوا هذا الحدث وأن يسلطوا عليه الضوء الشرعي القرآني والنبوي لأنه بكل أسف تتناول هذه الأحداث بعيدا عن كتاب ربنا وبعيدا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويخرج كثير من الناس على شاشات الفضائيات يهرفون بما لا يعرفون، لأنهم لا يربطون هذه الأحداث وهذه الابتلاءات وهذه الأمراض بمنهج الله سبحانه وتعالى، وإنما قد ترى تأصيلا أو تنظيرا بعيدا عن التأصيل الشرعي، ترى تنظيرا يصطدم اصطداما مباشرا مع منهج الله ومع منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أسأل الله أن يقدر لنا غدا ما يرضيه. كنت أود أن أتحدث غدا في موضوع آخر لا يقل خطرا ولا يقل أهمية، لأنني يعني سمعت في الأيام الماضية بعض الفتاوى ذات البلاوة على ألسنة كثيرين ممن تصدروا الآن للفتيا وللفتوى دون أن يكون أحدهم حافظا ورب الكعبة لعشرة أجزاء من كتاب الله، فضلا عن عدم حفظه لألف حديث فقط، لألف حديث فقط من أحاديث رسول الله، فضلا عن جهله بالعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، فضلا عن جهله بقواعد رفع الحرج ودفع الضرر، فضلا عن جهله بالمصلحة الشرعية والمصلحة المهدرة والمصلحة المرسلة، فضلا عن جهله بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، فضلا عن جهله بتحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، فضلا عن جهله بمراعاة المصالح والمفاسد، ومع ذلك يفتي في بعض المسائل والنوازل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. كنت أود أن أتحدث غدا عن خطر الفتوى ولا أدري، أسأل الله أن يقدر لنا ولكم وللأمة كلها ما يرضيه، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وإلا ما يدل به الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نترك الأمر لتقدير الله، لكن إياك والمعصية، كل ما يقع الآن في البشرية بسبب المعصية. أوه يا مولانا الشيخ، يا مولانا بن ألدن، طرق الفقيه واقع وعمل ننفخ فيك ونقول أنت ما شاء الله، إيه علاقة اللي بيحدث من مصائب وبلاوي وفتن ومحن في البشرية بالمعصية؟ وأنا أقول والله الذي لا إله غيره ما وقع بلاء في الأرض إلا بذنب، وما رفع هذا البلاء إلا بتوبة. والله زلزال، بركان، احتراق طائرة، غرق سفينة، الانفلونزا الأسبانية، هذه أول مرحلة من مراحل الانفلونزا، طبعا تنسيين أو ما بتقرأوش، أول نوع من أنواع الانفلونزا اسمه الانفلونزا الأسبانية، ودي يا شباب يمكن شبابنا الصغير ما يعرفش، دي حصدت في الأرض ما يقرب من 50 مليون انفلونزا الأسباني، من 40 إلى 50 مليون في الأرض كلها في وقت قياسي قريب، وبعدين انفلونزا الطيور، وبعدين انفلونزا الخنازير، مش عارف الرابعة هتبقى ايه، وهتيجي. مش بقول يعني لا، نسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يرد البشرية إلى الحق، مش معنى كده ان احنا شمتنين، حاشا لله، لكن ده احنا بنبين من خلال فهمنا لكتاب ربنا وكلام نبينا ولسنن الله الكونية والربانية، لا ينزل بلاء في الأرض كلها إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. اسمع ماذا قال ربي جل جلاله، وقد أفصل إن شاء الله تعالى غدا إن قدر الله ذلك، لكن اسمع في آية واحدة أو في شطر من آية، قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم ببغيهم اختياري للآية أرجو أن يعني أن يصل إلى عقولكم وقلوبكم. ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم، أي بتجاوزهم للحق. آية عجيبة جدا. خلاص آية جامعة. اذكر بقى آيات أخرى كثيرة كثيرة جدا، لكن ذلك جزيناهم ببغيهم، إنها ثمرة الظلم وثمرة الانحراف. الإيدز، إيه الإيدز ده؟ السيلان، الكلاميديا، أمراض ما سمعنا عنها ولا عرف بها أسلافنا ولا آباؤنا من عصر قريب ولا أجدادنا، فضلا عن أجدادنا ما سمعوا بهذه الأمراض أبدا. أمريكا أنفقت مليارات على مرض نقص المناعة الإيدز، وأنفقت مليارات لمنع شرب الخمر، وما استطاعت ولن تستطيع، مع أنها تحارب هذه الأمراض بأسس علمية، تحارب هذه الأمراض بأسس علمية، بدراسات علمية تبنى على العلم وعلى أدمغة وعقول المتخصصين، ومع ذلك ما أفلحت ولن تفلح. إيه ده إيه ده؟ بقول لك ولن تفلح ما دامت كل الحلول المطروحة على الطاولة بعيدة عن منهج الله ومنهج رسول الله أبدا. الإسلام حرم الخمر بآية، آية. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، كما فصلت في اللقاء الأخير. طب وبعدين؟ طيب دي مرحلة، وبعد كده إيه؟ اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، عاوزين نعرف. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا رب أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، هكذا يقول فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص ومنادي رسول الله ينادي، يتحرك في شوارع المدينة، ألا إن الخمر قد حرمت. بس خلاص انتهى. إيه ده كلمة؟ منادي رسول الله ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. والله الذي لا إله غيره ما رفع صحابي ما بقي في كأسه من خمر إلى فمه، والله ما رفع ما تبقى في الكأس من الخمر إلى فمه بمجرد أن سمع ألا إن الخمر قد حرمت. فقال طلحة رضي الله عنه لأنس ساقيهم قم يا أنس فاسكب الجرار، فسكب جرار الخمر فسالت بحور وأودية في شوارع المدينة. من تفعوا بها؟ ليه؟ لأن الذي رباهم المصطفى وكفى. خلاص فيه تربية، فيه تربية على العقيدة، فيه تربية على المنهج، فلما يأتي الأمر بالتحريم خلاص تحريم. هو ده، هي دي التربية، هذه هي التربية. إنما فلتنفق أمريكا ولتنفق بريطانيا ولتنفق فرنسا المليارات، لن يحققوا شيئا إلا إذا عادوا إلى منهج رب الأرض والسماوات. وأنا أقول بملء فمي وأعلى صوتي لمن أراد من أولادنا وشبابنا أن يترجم هذه الكلمات وأن يضعها على عشرات بل مئات بل آلاف المواقع على الشبكة العنكبوتية ليترجم بكل لغات الأرض إن استطاع، لن يفلح الغرب في القضاء على إنفلونزا الخنازير أو غيرها من هذه الأوبئة كالإيدز وغير ذلك إلا إذا عادت البشرية وفاءت إلى منهج الله الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإياك والمعصية، فإن بالمعصية يحل سخط الله، ما فيش أبلغ من هذا. وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله. والله العظيم ما حرمت من لذة عبادة. خلي بالك انت بقى على المستوى الشخصي، أحسن تقول ده أنا بنظر بعيد هناك لأمريكا أوروبا وأنا هنا الحمد لله في منأى، ولا لا لسنا بمنأى، والله ما حرمنا من لذة طاعة ولذة عبادة، وما حرمت من صلاة بالليل، وما حرمت من خشوع في صلاة، وما حرمت من لذة تلاوة القرآن، وما حرمت من نعمة غض البصر عما حرم الله، وما حرمت من كف لسانك عن الغيبة والنميمة، وما حرمت عن أي رزق قدره لك مولاك، ما حرمت من أي نعمة ومن أي فضل إلا بذنبك ومعصيتك. نفسه ما صلي بالليل مش عارف في المعصية، عمرك ما هتقدر تقوم وانت ملوث بالمعاصي، نفكر الموضوع، عمرك ما هتقدر تغض بصرك عن الحرام وانت ملوث ومدنس بالمعاصي، لن تتمكن من بتر لسانك وكفه عن غيبة اخوانك وانت ملوث بالمعاصي، لن تتمكن من ترك الحرام وانت ملوث بالمعاصي، لن تتمكن من التلذذ بحلاوة تلاوة القرآن وتدبره وأنت ملوث بالمعاصي، لن يوسع الله عليك رزقك وأنت ملوث بالمعاصي. استنى مولانا استفسار لو سمحت، معلش مداخلة مولانا، تم الكفار دول كفار أصليون ومع ذلك غارقون في النعيم وغارقون في الأرزاق وفي الخيرات، تجاي تحط يعني تصب شام غضبك علي أنا وأنا رجل مسلم أصلي موحد أصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك ماشي ممكن أضيع صلاة الفجر، ممكن أضيع صلاة، ممكن أنظر نظرة محرمة، يعني بقين كده غيبة وبقين نميمة مولانا، وما فيش مانع يعني جاي تصب جام غضبك عليه وانا راجل اسمع اسمع عشان ما تغترش. روى الامام احمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب اي من النعم وهو اي والعبد مقيم على معاصيه فاعلم بانه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني بل لا يشعرون أنهم مستدرجون، بل لا يشعرون أن الله عز وجل يقيم عليهم الحجة في الدنيا ولا شيء لهم عنده في الآخرة، بل لا يشعرون أن الله أعطاهم في الدنيا ما عملوا من أجله ولا جزاء لهم عنده جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روى الإمام أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، والروح هو القلب كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والله العظيم لن تنال ما عند الله إلا بطاعة الله، علم بالطاعة، مال بالطاعة، عز ومكانة وجاهة بالطاعة، دنيا بالطاعة، آخرة بالطاعة، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإياك والمعصية، فإن بالمعصية يحل سخط الله. وخلوا التفصيل لبكرة إن شاء الله جل علا إن قدر الله ذلك. وإياك والفرار من الزحف، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة. اهدأ، دواعيد مرعب يا شباب، دواعيد يخلع القلب. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اهدأ، يبقى في الجهاد وفي القتال ومع ذلك ممكن تكون النهاية غضب من الله وجهنم وبئس المصير. ليه؟ لفراره من الزحف. طب يا مولانا، ما فيش تعارض بين الآية دي وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو؟ لا، لا تعارض. ايه تعارض دي؟ ايه سوء الأدب ده؟ ما فيش تعارض بين وحيين أبدا. القرآن وحي والسنة وحي، ولا يمكن على الإطلاق أن يتعارض الحق أو أن يتضارب الحق الذي يخرج من مشكات واحدة. معايا يا شباب ولا إيه؟ مستحيل يتعارض الحق الذي يخرج من مشكات واحدة. طيب كيف نجمع، بلاش تعارض يا مولانا، كيف نجمع بين الآية والحديث؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاته جمعا نبويا بليغا بديعا بين الآية وبين كل آية تحمل هذا المعنى وبين كل حديث يحمل هذا المعنى، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية. مرحلة الأولى لا تتمنى لقاء العدو، ما تعملش فيها عن طرب مشدات، ما تعمليش فيها عن طرب مشدد. وانا وسعة ما ربنا يفرض القتال ويفرض الجهاد تولوا الا قليلا منهم. لا تتمنى لقاء العدو، انما ان قدر الله عليك ان تلتقي بعدوك في ساحة البطولة وميدان النزال والشرف فلا يحل لك ان تفر امام اعداء الله جل وعلا، لأنه من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، إنك ميت وإنهم ميتون. طب مت بشرف، مت برجولة، مت رجلا، مت وأنت رافع لراية التوحيد والسنة. ما أنت حتموت وأنا هموت، لا، نموت بعزة، نموت على دين، على توحيد، على سنة صحيحة. الله، هتموت في 40 أو في 20 أو في 10 أو في 60 أو في 100، هتموت، الكل هيموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. مستحيل، مستحيل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يبقى لا يجوز لك أن تفر من الزحف، لأن الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. يبقى إيه الفرق بينك وبين الكافر الذي لا غاية له ولا هدف له في هذه الحياة؟ إيه الغاية؟ الكافر ملوش غاية، الكافر غايته أنه يأكل ويتمتع ويشرب ويتناكح ويتكاثر. تلاقي الواحد منهم شغال طوال الأسبوع من أجل الأجازة الأسبوعية اللي بيسموها، أنا ما أحبش أستخدم الألفاظ اللي هي الإنجليزية الويك إند يعني، ولك شغال طوال الأسبوع عشان اليوم ده أو اليومين دول، وينفق كل ما حصله على امرأة في الحرام أو على زجاجة خمر أو على رحلة أو على متعة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بئس المتاع، بئس المتاع. تصور لما يعني سبحان الله يقدم لرجل جعان جدا مائدة عليها ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وقول له يلا امسح انسف كل ده وخدها من هنا وانت طالع كده، وما فيش مانع تطلع ببطنك على الترابيزة، وفي اخر الترابيزة دي مستنيك سيف هيقطع رقبتك، بالله عليك هياكل ده يبقى يعني طفص قوي، والله ما هو ده ولا حبة قرص، ده بعد نصف ساعة ولا ساعة هيذبح. لا اكل يا مولانا، اكل ايه؟ ما فيش اكل. فتصور، شوف خلي بالك من الآية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يبقى في متعة؟ انت مش واخد بالك، يبقى في متعة؟ ما فيش متعة يا ناس، والله العظيم ما في متعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأسلوبه النبوي البليغ، يؤتى بأنعم رجل، بأنعم رجل، مش عاوز اذكر اسماء بقى لان انا ما اقدرش احكم على معين، الله اعلم هيختم له بايه، يؤتى بانعم رجل من اهل الدنيا من اهل النار. رجل بقى ما شاء الله ما يعني ممكن ما يكونش مشى على الارض ابدا، ما يكونش رجليه نزلت على الارض، لا ينزل مسارة للسجاد الاحمر اللي هو اللي بيطير ده، ما يمشيش على الارض، بس هو كافر اصلي، كافر اصلي يعني لا يؤمن بالله جل وعلا ولا برسول الله عليه الصلاه والسلام. ده يوم القيامه رب العزه يغمسه غمسه واحده في نار جهنم، ويقال له هل رايت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رايت نعيما قط. انساه الجحيم كل صور النعيم، ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا ومن أهل الجنة، رجل فقير غلبان، ممكن يكون واقف بره بيبيع شرايط هنا، أو ممكن يكون معانا هنا، اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة يا الله، عشان تبقى مصيبة كبيرة بعد كل ده وتبقى نار. يا رب استرنا، اللهم استرنا يا رب، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار يا رب، تبقى خيبة كبيرة والله، والله تبقى مصيبة كبيرة، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. وبعدين رب العزة يغمسه غمسة واحدة في النعيم، غمسة واحدة كده، ويقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك ما مر بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أنساه النعيم كل صور الشدة والألم والفتن، يعني يمكن يعيني يمكن ما يكونش يلاقي عجلة، عجلة يركبها، ما عندوش عجلة والله ما عنده، بس أول ما يطلع من القبر والله ما يمشي على الأرض المحشر خطوة واحدة، وإنما يجد ملائكة الله في استقباله هيأت له من ركائب الجنة ما لا يعلم جمالها إلا من أعدها جل وعلا. ما يمشيش، ما يمشيش على الأرض، أرض المحشر ما يمشيش على أرض المحشر أبدا، يطلع من القبر يركب، واللي يركبه الملائكة، واللي يسحب له الدبة الملائكة، الله أكبر، ملك ملك استقبال، ورجل غلبان فقير. يمكن هقول لك إيه، أبائنا الغلام الطيبين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا، ركبانا ركبين، شايف النعيم؟ فما قيمة نعيم نهايته النار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كنت أشوف سبحان الله يعني وأنا مسافر برا ألاقي، أنا كنت بأعجب والله العظيم أعجب، يدخل يجيب سندوتش، والله يا اخوانا بدون مبالغه، ما اعرفش يمكن بعضكم راى، بدون مبالغه السندوتش ده ممكن يوصل يعني اكتر يعني قرابه النص متر، والله لا ابالغ. وبعدين الشب اللي هو العصير منظر يخوف، شب اقول يا خبر اسود، ده يكفي يأجوج ومأجوج يا اولاد، ده هياخدوا ازاي ده؟ والله اقول ده هيشربوا ده وياكل السندوتش، وتلاقي سبحان الله الراجل قد كده بيودي فين؟ معرفش، سبعة أمعاء فعلا، يأكل في سبعة أمعاء فعلا. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان ولا بد أول محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفس، شايف الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام. ما بيقعدش بقى المسلم كده يقول هل من مزيد، مش جهنم هو، لا خلاص يكفيه، يكفيه انه لا هيصلي بالليل ولا هيقرا قران ولا هيبقى عنده حكمه ولا هيبقى عنده فكره. خلي بالكم من دي، كن عاوز ربنا ينعم عليك وعندك، وعاوز تتكلم في موضوع وتجهز موضوع، ما تملاش دي بالراحه شويه، هتلاقي العقل ماشي 100 100، هتملى ربنا يستر عليك. خلي بالك، لا تعرف تصلي ولا تحفظ آية ولا تحفظ حديثا ولا تعرف تعمل أي حاجة. كل ما بقولكش ما أنا باكل، وأنا هتفزلك وأقول ما باكلش، ما أنا باكل بس يعني بالراحة. ربنا يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة، ويجعلنا وإياكم من أهل الآخرة، وأسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، يبقى الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، إن قدر الله عليك لقاء العدو فاثبت. لأن إيه الفرق بين المسلم وبين الكافر؟ الكافر اللي ملوش غاية، هو يأكل ويشرب وفي الآخر نار، ما زي سبحان الله. يعني تصور لو أن مثلا الفرق بتاع الكورة دي ماتش ضخم جدا والجماهير 60,000، 60,000 متفرج، وجايين من قبل الجمعة بأربع ساعات وبعد الجمعة كمان حاجة، يعني إن شاء ما شاء الله تحس إن القدس فتحت. وبعدين أنا بقول لحضرتك، تصور لو أنهم شالوا بس العرضة، سموها العرضة؟ سموها إيه؟ العرضة. لو شالوا العرضة دي والعرضة دي ونزلوا الفريقين لأرض الملعب ولعبوا، ينفع؟ والله ما يلعب. ليه؟ لأن مفيش، ده كل الدنيا دي قاعدة والملايين اللي قاعدة تتفرج مستنية إيه؟ هدف. مستنية إيه؟ هدف. طب بدون الهدف يبقى اللعب كله إيه؟ كله لعب ملوش قيمة. فده عايش بدون هدف، ملوش أي قيمة العيش ده، ملهاش أي قيمة الحياة دي. هدف أهو، هدف في الفاضي، بس هو هدف. قاعد الخمسين ساعة دول عشان فيه هدف، طالع من البيت وصارف عشان فيه هدف، وأيا كان الهدف بس هو هدف، بتحرك لهدف، بتحرك لغاية. المؤمن بقى عنده هدف، عنده غاية عالية جدا، عنده عينه على الجنة، يا رب اجعلنا وإياكم من أهلها، عينه على أكتر من الجنة. إيه ده؟ لا دي جديدة مولانا بقى، معلش، هو في حاجة أكتر من الجنة؟ أيوة مولانا فيه، ها، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة بما فيها من نعيم. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. المؤمن عايش لغاية عتانية خالص. الله، وأنا قاعد جاي لك من مصر وربنا عالم الضغط كام والسكر كام، وأنا جاي عشان سواد عيونك؟ لا والله، ربنا يرزقنا وياكم الاخلاص. لازم، وانت جاي من اخر الدنيا، اللي جاي من اسكندريه واللي جاي من كفر الشيخ واللي جاي من طنطا واللي جاي من القاهره، جاي عشان سواد عيوني؟ لا والله، ده جاي وعنده غايه عاليه، ورضوان من الله اكبر. بس يا رب اجعلنا وياكم من الصادقين، واجعلنا وياكم من المخلصين، من اصحاب النوايا الطيبه الطاهره. يا سلام، يبقى في فرق كبير قوي. المؤمن خلاص بقى معيش لغايه، طب هيقتل في سبيل الله؟ الله اكبر، الله أكبر. يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حديث سهل بن حنيف في صحيح مسلم، وأنا نايم على السرير ربنا يكتبني مع الشهداء، أيوة، وممكن تسقط في الميدان ويدخل جهنم، يسقط في الميدان ويدخل جهنم. حديث سهل بن سعد الساعدي صحيحين، وينام على الفراش ويدخل الجنة ويبقى له أجر الشهداء. قضايا نية وصدق. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إنما هناك ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا تبعها بسيفه، فقال الذي لا ينطق عن الهوى هو في النار. يا الله، في النار، هو في الميدان ومع النبي عليه الصلاة والسلام، هو في النار. ليه؟ لأنه ما ابتغى بجهاده وجه الله ولم يتحمل، قتل نفسه. رواية سهل، قتل نفسه. سمع أحد الصحابة هذا الكلام من رسول الله هو في النار، قال يعني أنا أجيب لكم أنا الخبر بقى الأكيد. فتبعه، إذا جرى جرى معه، وإذا وقف وقف معه. فأصيب هذا الرجل بسهم غارب، أصيب بسهم فلم يتحمل الألم، فوضع رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فعاد الصحابي للمصطفى قل أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال قلت كذا وكذا، وكان من فعل الرجل كيت وكيت. فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله. ثم قال قولته الجميلة إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل، وفيه رواية عشان أحللك اللغز اللي عندك، فيما يبدو للناس. خلاص حلت الإشكال، فيما يبدو للناس، وبيعمل من عمل أهل الجنة فيما يبدو لي وليك، إنما هو مرائي، هو منافق، هو خبيث النية. الله جل وعلا يعلم سريرته ويعلم طويته، أنه لا يبتغي بجهاده وجه الله سبحانه. خلاص اشتغل للدنيا، مش انت عاوز تلميع سياسي، وعاوز تلميع إعلامي، وعاوز طبل وزمر والفضائيات تشتغل وتصور وفلاشات؟ خليك يا حبيبي مع الفضائيات، وخد اللي انت عاوزه في الدنيا، بس مالكش حاجة عند الله في الآخرة. كل هذا صار هباء منثورا، مالكش حاجة. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، بيقيموا الليل ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. جريء وقليل الأدب مع الله، سيء الأدب مع الله. كنت بتكلم أمس عن الأدب، عن مقام الأدب مع الله، مقام عالي. هو سيء الأدب لو واحد من الخلق بينظر إليه يتكسف ويخاف ويستحى على دمه، ما يقدرش يدخل على موقع إباحي. لو أخته شايفاه أو أخوه الطفل اللي سنه 3 سنين شايف، ما يقدرش. إنما هو يدخل ويقفل على نفسه الأوضة ويقفل الشبابيك والبيبان ويدخل على الموقع الإباحي، وهو يعلم أن الله يسمعه ويراه. جعل الله أهون الناظرين إليه، جعل الله أهون الناظرين إليه. إن كنت تعتقد أو إن كان يعتقد أن الله لا يسمعه ولا يراه، فما أعظم كفره بالله. وإن كان يعتقد أن الله يسمعه ويراه، فلما جعله أهون الناظرين إليه؟ اللهم اصبرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. يا الله يا رب ارحم ضعفنا يا رب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا تعطي الكافر دبرك، كن رجلا، ولا تعطي الكافر ظهرك، كن رجلا واثبت إن قدر الله عليك اللقاء. وخلي بالك أنت لا تعرف نفسك إلا في الفتن والمحن، ما تقدرش تقول أنت الوقت حالك إيه، تقعد ما شاء الله والمروح شغالة ويعني تمام التمام وأمن وأمان، أسأل الله لا يحرم مصر من نعمة الأمن والأمان أبدا، لكن في وقت الفتن ما تعرفش كيف يكون حال الإيمان في قلبك، هتثبت ولا هتفر، ولا لو كمين وقفك في الطريق وخدت جزء لم هتروح تحلق إلا من رحم الله، وتقول أنا وجع، أنا فاضل وجع الدماغ ده، وأنا في الجامعة أخ معانا، أنا كنت إمام المسجد في المدينة الجامعية، وكنت بعمل درس كده أسبوعي كل يوم اثنين ويوم خميس وأنا طالب في الجامعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كانوا الطلبة ما شاء الله. وبعدين سبحان الله أخ من إخواننا جدا المقربين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يوم اثنين ثلاثة أربعة أسبوع ما شفتوش، فين يا ولاد فلان؟ قال لا ده كان بس خدوه وقالوا خمس ست أيام. قال طب ماشي ما بيصليش ليه؟ قال لا بطل يصلي. أو الله بطل يصلي، طب نصلي العشاء وروح نروح نزوره في الأوضة في المدينة الجامعية طلبة مع بعض. قالوا ماشي، خدت أربعة معايا من الإخوة الأفاضل وخرجت بعد العشاء ورحنا نزور، فخبط وخايف جدا وفتحت، خير يا شيخ فلان؟ قال لي بقول لك ايه، انا من النهارده كابتن. او الله يا رب ثبتنا يا رب، والله لا انساها. ما هو انت بتضحك، ده ربنا يسترنا واياك، ربنا يسترنا واياك، ما تقوليش من النهارده شيخ فلان كابتن، انا لابس الترنج اهو، عمر ما عدت لابس الجلابيه اللي ودتني في 60 داهية دي. فربنا يثبتنا وإياكم على الحق. فلا تعرف إيمانك إلا إذا تعرضت للمحن، إلا إذا تعرضت للابتلاءات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنا حكيت لكم قبل كده حكاية خطبة العزيز بالله، فاكرين؟ أنا واقف على المنبر بخطب جمعة ومصورة مسجلة، وبعدين فجأة لقيت أنا طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله عشرات الآلاف في خطبة الجمعة بلا منازع في مسجد العزيز، عشرات الآلاف، وأنا طبعا بره مش شايف الخلق، وفجأة لقيت تكبير، الله أكبر الله أكبر، يا رب في إيه اللي حصل؟ أنا على المنبر ما أعرفش حاجة بره، وتكبير ممكن بدون مبالغة هيشيل السقف بتاع المبنى، والمبنى معرفش سبع ولا تسع أدوار، تكبير في ايه؟ انا لقيت اللي معايا في المسجد زي حالاتكم كده، الناس بره بيكبروا، قال طب وانا وانتوا عارفين ايه؟ مش عارفين حاجة. فلقيت اللي معايا في المسجد تكبير، الله يا ابني طب انت بتكبر ليه انت؟ طب انتوا بتكبروا ليه؟ قلت له الله انتوا بتكبروا ليه؟ هو في ايه؟ فلقيت واحد جاي يجري من ناحية الباب كده، كان على الشمال، وقام طلع لي المنبر، طلع لي على المنبر وهمس في أذني، قلت له إيه يا ابني في إيه؟ بره في صوت والناس، قال لي يا مولانا، قلت له نعم، قال لي اليهود وصلوا. أو الله، قلت له اليهود مين؟ قال إسرائيل. قال إسرائيل جت هنا يا ابني؟ قال لي قلت له المدرعات والدبات الوقت واقفين بره؟ قال لا، قلت له ألا تم ما تموتوا، مش انتوا عايزين الجهاد؟ ما جاي لكم لحد عندكم اهو، ما تموت يا عم. وانا صدري ضاق، يهود يا دي المصيبة يا ولاد، كأن احنا بنربي بقالنا 30 سنة وفي الآخر يطلع كده اليهود جم كده بدون تثبت كلام خايب. فصمت بقى وقفت سكت، وقفت على المنبر صامتا، والحمد لله وأسأل الله يثبتني حتى ألقاه، لم أغفل عن الذكر ولا عن الصلاة على رسول الله. وانت خلي بالك في وقت المحن اذكر، اوعى تغفل عن الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. خلاص شغلت بالذكر، وقفت دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق خمس دقائق، وطبعا الوقت ده على المنبر وقت طويل جدا، وكله عمال يكبر الله كبر، ما نشوف ايه الموضوع. فلقيت واحد تاني جاي من قلب المسجد من ناحية الشمال بقى بنطلي من على المنبر هنا الناحية دي في السلم ده بينطلي، مشكلة مزعلين كلهم اخوة. هلا فقلت عنده حاجة، قلت له ايه خير؟ قال لي ده مش اليهود يا مولانا. قلت له امال مين؟ قال روسيا. الجماعة اللي في الشيشان جم هنا. فقلت والله شر البلية ما يضحك حبايبنا وربنا يسترنا وياك. فالمهم وفي الأخير خالص فضلت واقف لحد ما الكل كسف، الشيخ صامت ما بيتكلمش كله كسف على نفسه، وقاموا ساكتين. ومعليش بقى سامحوني، لقيت أول كلمة بقول لهم والله ما انتوا رجالة، أول كلمة طلعت مني بقى يعني قال إيه في إيه؟ إيه اللي حصل يا ناس؟ الشيخ أبو إسحاق ربنا يشفيه وعافيه بيقول لي والله يا مولانا بيحكي، بيتصل بيقول لي ايه اللي حصل؟ قلت له والله حصل كذا وكذا، قعد يضحك وقال لي والله يا مولانا انا في المسجد ابن تيميه في كفر الشيخ قاعد مع الطلبه وفي درس والمكنه بتاع الميكروفون ضربت، المكنه ضربت النور اتطفى والصوت يقول لي ما لقيتش ولا شنب جنب. وانا قلتها زمان على منبر العزيز، قلتها زمان وكانت كلمات ممكن تكون شديدة شوية، لان ساعات بيبقى فيه مواقف تحتاج الى وضوح ومصارحة عالية جدا. قلت على المنبر كلام ده مسجل ايضا، قلت والله نحن لا نغتر بهذه الجموع، والله لا نغتر بهذه الجموع، لو رفعت عصا ما ثبت معنا إلا القلة، الله يجعلنا لكم من أهل الثبات. فخلي بالك إحنا مش مخدوعين يعني، لا أحسن واحد يقول لك بعد المشايخ كبروا مودانهم تخنت لأن الألام، لا والله عارفين عارفين والله، وإلا ما نبقاش في التربية. وده إحنا واحد أي شيخ من المشايخ اللي انتوا تسمعوه النهاردة بقاله أكتر من 30 سنة في الدعوة، بقاله أكتر من 30 سنة في الدعوة يعني خلاص عرف، وزي ما بقول عندنا جماعة في البلد بتمرمط يعني. أسأل الله أن يثبتنا إياكم على الحق. فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، لكن يجوز أن تفر في حالتين، في حالتين إلا متحيزا لقتال أو متحرفا إلى فئة لتغيير المواقع، ماشي بتفر عشان تغير الموقع لتكر من جديد على الأعداء لا بأس، بتتحيز إلى فئة من المؤمنين إلى مدد من المجاهدين لا بأس، فيما عدا ذلك الفرار كبيرة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام من بينها والتولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف. كبيرة؟ كبيرة، من الكبائر. فيجوز للمسلم كما ذكرت إذا كان في ساحة القتال أن ينحرف وأن يترك مكانه حتى ولو ولى وأعطى ظهره للأعداء، من أجل أن يختار مكانا أنسب، من أجل أن يختار مكانا أفضل للقتال، لأن الحرب خدعة، أو يتحيز إلى فئة أو إلى مدد. وفئة جميع المسلمين في كل ميدان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما عدا ذلك لا يجوز لك أن تولي أبدا في الزحف، وعليه لا يجوز لك أبدا أن تولي الآن وأنت في ساحة جهاد مع نفسك، مع هواك، مع شيطانك، مع العدو الأكبر الشيطان. إياك والفرار من الزحف، فالأعداء يجلبون عليك بخيلهم ورجلهم. عدوك الأول هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، النفس الأمارة بالسوء. لكن ليس معنى ذلك أن تقول قال رسول الله رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. لا يصح سندا ولا متنا، وقد بينت ذلك من قبل، لا يصح سندا ولا متنا. فهذه أعداء، وأنت في جهاد للشيطان وللنفس وللهوى ولأعدائك من الإنس. وأعداؤنا لا يكفون عن محاربتنا أبدا بالليل والنهار، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. فشياطين الإنس والجن أعداء لك، فإياك والفرار من الزحف، لا تفر، اثبت في الميدان، اثبت على الطاعة، اثبت على العبادة، اثبت على الذكر، اثبت في مجالس العلم، لا تترك هذه البيئة بعد أن ذقت طعمها وعرفت حلاوتها، لا تتخلى عن صلاة الليل بعد أن من الله عليك بها، لا تترك قراءة القرآن ووردك اليومي بعد أن تفضل الله عليك به، لا تغفل عن الذكر بعد أن تذوقت طعم وحلاوة الذكر، لا تترك الدعوة إلى الله بعد أن تفضل الله عليك بها. اثبت، لا تفر من الزحف. فأنا لا أختزل الزحف في هذا المعنى، هذا هو الأصل، لكن أنت الآن في جهاد، فإياك والفرار من الزحف. وإن زلت قدمك في أي ساحة من هذه الساحات التي ذكرت فجدد الأوبة، وجدد التوبة، وجدد العودة إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن الله جل وعلا سيفرح بك، وهو الغني عن العالمين. وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس، واعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وما أروع أن أختم بهذه الكلمات لعبد الله بن المبارك، وفي سند هذه الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية، حين أرسل برسالته إلى عابد الحرمين الفضيل بن عياض وهو في ساحة الجهاد ليقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وياكم على الحق حتى نلقاه، وأكمل إن شاء الله جل علاه شرحنا لهذا الحديث الماتع من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود فقط أن أنقل لكم يعني تحيات أهل الجزائر، وبشرى أيضا ربما أكون قد زففت البشرى على شاشة قناة الرحمة المباركة يوم الأحد، لكن أود أن أبشر طلاب علمنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا بأن الجزائر التي قيل عنها الجزائر قد تفرنست، هكذا قيل، تفرنست الجزائر أي تحولت إلى فرنسا ما وراء البحار، أو إلى فرنسا الشرق الأوسط، وأن الشعب الجزائري صار شعبا متفرنسا لا هوية له، وأصبح صاحب هوية ممسوخة لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن الإسلام. والله لقد رأيت عجبا عجابا في هذه الجولة المباركة التي أسميها فتحا بفضل الله عز وجل، رأيت إقبالا صدقوني، وربما منكم من رأى خطبة الجمعة أمس على شاشة الرحمة وستعاد مرة أخرى بإذن الله، رأيت إقبالا يفوق إقبال أهل مصر على العلم والعلماء، وحرصا من أهل الجزائر على الدين وتمسكا بالهوية الإسلامية بصورة عجيبة جدا. الناس مقبلون على الله تبارك وتعالى وعلى الإسلام بشغف، بحب، بقوة، بشغف وحب وقوة. دخلت إلى الجامعات فرأيت عجبا، في أكبر مدرجات الجامعات كنت أرى آلافا مؤلفة من الطلاب والطالبات قبل أن أدخل إلى القاعة يقفون خارج القاعات لا يجدون الأماكن، في الجوامع الضخمة. خطبت الجمعة الماضية في جامع الأمير عبد القادر، هو تقريبا أكبر جامع في دولة الجزائر، بل يقولون أكبر جامع بعد الحرمين، مساحته بملحقاته على 150,000 متر، شيء مذهل. ومع ذلك أقسموا لي بالله، الخطبة كانت على الساعة الواحدة ظهرا، أقسموا لي بالله إنه قبل 10 صباحا أغلقوا أبواب المسجد خلاص من الزحام. في كل مكان أذهب إليه بفضل الله أرى إجلالا من الكبير والصغير، المسؤول وغير المسؤول، إجلالا للعلماء وحبا للدين وحرصا على الإسلام. فعاوز أخلص إلى، اسمع اللي أنا هقوله ده واحفظ كلمات قليلة بس خلاص التجربة، يعني مش هتلاقي في كتب. لو حورب دين أو منهج على وجه الأرض كلها بمثل ما حورب الإسلام ما بقي لهذا المنهج على وجه الأرض من سبيل، ومع ذلك يرقص أعداؤنا الذين حاربوا الإسلام طيلة السنوات الماضية هذه الحرب الضروس، يرقصون الآن رقصة الموت لما يرونه من إقبال وميلاد جديد لأمة محمد بن عبد الله. نعم، أنا أرى ميلادا جديدا للأمة. أقول لكم معلومة ما كانش ينفع تتقال على الملأ، بس يلا ما يجرش حاجة. لأول مرة يا شباب، لأول مرة على الأقل حتى في جيلي أنا ومن خلال قراءتي بعد كده، بعد معاصرتي للدعوة على يعني غضون أكثر من 30 سنة، لأول مرة في تاريخ الدعوة المعاصرة والصحوة أن امتدادها، أرى أن امتداد الصحوة امتداد أفقي وليس امتدادا رأسيا، لأول مرة. مستوعبين الكلام ده معنا يا أبو عبد الله؟ لأول مرة الامتداد امتداد إيه؟ أفقي. تعرف أفق يعني إيه؟ في كل الأرض، في كل اتجاه. في حد فلاح معايا هنا؟ كله فلاحين؟ أنتوا عارفين الري بالغمر يا ولد؟ عارف الري بالغمر؟ هذه مرحلة الري بالغمر. بس بركة المنهج السلفي أن جذوره تبدأ، أن الغرس يبدأ بامتداد الجذر إلى باطن الأرض، فإذا نبت المجموع الخضري بعد هذا الجذر الذي امتد في الأرض لا تستطيع الرياح أن تقتلعه من الجذور. يا ما قلنا أصل وربي وبالراحة، والنتائج مش علي ولا عليك ولا وظيفتي ولا وظيفتك، وظيفتي ووظيفتك نعلم الأمة بأدب وبالراحة وبدون انفعال وبدون هيجان وبدون استعداء. يا حبيبي هو أنا عشان أبقى بطل يعني أضرب دماغي في العمود؟ ما احنا كلنا كنا بنقول كده، وعدنا فترة أنا ما بسمع شرايك زمان أنا بقول أنا كنت مجنونا، ما كنتش داعية، لا أستحي أن أقول لشبابنا هذا، وأنا عشان أبقى بطل في عين الشباب أقول له قم اضرب دماغك في الجدار؟ أنا خائن لله ولرسوله. إنما الأمانة أن نؤصل وأن نربي الأمة تربية هادئة. النبي قعد يربي الصحابة 23 سنة مش 13، لا 23 سنة. يبقى مطلوب مني ومن إخوان العلماء يربوا مش 23 سنة، لا 3000 سنة. مش بقول 3000 لل 3000، يا أضعاف المدة اللي احتاجها النبي للتربية. فخلينا نربي وبهدوء ونأصل تأصيلا شرعيا، نصفي ونربي زي ما قال شيخنا رحمه الله، تصفية وتربية. النتائج لا تأدب، مش لي ولا ليك، إنما لله العزيز الحميد. ولسنا أغير من الله على منهجه، ولسنا أغير من الله على الحق وأهله. لا انت غرس بس بشرط يكون الغرس غرسا صحيحا، قرآن وسنة، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم السلف الصالح، واترك النتائج إلى الله. طب أنا هموت وما شفتش لسه النص. ما تموت يا عمي، هو أنت لازم تشوف النص؟ هو أنت لازم تجني الثمرة؟ الله، أنت أفضل من مصعب بن عمير؟ أنت لست كمصعب ولا أفضل من مصعب. مصعب مات ولم يرى الثمرة. اللي غرس للإسلام شجرة وارفة الظلال في المدينة النبوية، اللي أضاء للإسلام شعلة في أرض مظلمة، اللي شق للإسلام نهرا للحياة في أحجار صلدة عاتية، ومع ذلك لم يرى. ده قتل في أحد وهو وجهه في التراب لأنه خايف يشوف النبي مات، خايف يكون النبي قتل. كأنه كذلك قتل في أحد. فأنت أموت أنا وأنت نموت، بس أنت تغرس غرسا صحيحا بس. إنما ليه الشريعة ما تحققتش في عصرك؟ أنا مالي يا أخي وأنت مالك؟ أنت تبذل بس. إنما ليه الأمة ما انتصرتش؟ ليه الشريعة ما تحققتش؟ ليه ليه ليه ليه؟ لا ده سوء أدب مع الله. أنا مش وظيفتي ولا وظيفتك، أنا وظيفتي إن أنا أبلغ بس. إنما فلان ده أنا عمال أتكلم بقالي ساعة وشوية، يهتدي أو يجي الأسبوع الجاي؟ لا مش شغلتي، والله ما أقدر على أحمد ابني ولا على حتى أصغر أولاد يوسف، والله ما أقدر، والله ما أقدر. قال أنا وصفت إن أنا أقول له يا ابني كذا ويا ابني كذا، الواد يهتدي أو لا يهتدي؟ خلاص مش بإيدي، بيد رب العزة سبحانه وتعالى. فإحنا وظيفتنا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. والله ما تعرف تسيطر على قلب ابنك، والله ما تعرف. ابنك والله ما تقدر تسيطر على مراتك، زوجتك والله ما تقدر تسيطر على قلب زوجتك والله. فعاوزين نتعلم الأدب ونتربى، نغرس غرسا صحيحا، مش سمك لبن تمر هند ويلا جمع يا جدع. لا، ده مش هيتجميع، ده تجميع باطل، وهيفرق الأمة وهيجرح الأمة، مش هيضمض الجرح ولا هيجمع. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم، الدعوة للتجميع، أنا مع التجميع، أنا مع دعوة الأمة إلى وحدة الصف، بس وحدة الصف على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، مش سمك لبن تمر هندي شيعي على خارجي على معتزلي على، لا لا لا لا لا اطلاقا، ده كلام فاضي لا يقول به طويلب علم فضلا عن داع إلى الله. فعاوز أخلص إلى أن الأمة نامت لكن ما ماتت، الأمة نامت لكن ما ماتت، ولن تموت بإذن الله وبموعود الله. مش هتموت الأمة، ليه؟ لأن الله شرفها بحمل الرسالة الخاتمة إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنما دوري أنا إيه وإنت دورك إيه، هو ده المطلوب مني ومنك، عشان نبقى نكون أهلا لمستوى الانتساب لهذا الدين، حتى لا نؤذي رسول رب العالمين. أسأل الله أن يقر عيوننا وإياكم بنصرة هذا الدين، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الموحدين.